Allah.

فسوف تعلمون من يأتيه من الماء قائلا وحال بينهما المول فكان من فقال ربي come.

ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا ونجيناهم من عذاب النار ألا بعدا لعذاب.